بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد في أذانه، قال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. مشكلة الحمد لله عليك. لكن نعم، أما الكلام فلا شك أنه لا بأس به، لا سيما عند الحاجة أو المصلحة، مثل أن يشرع في الأذان ويكون مثل مكبر الصوت ليس على الصوت الذي ينبغي، فيقول للقيم ارفعه أو اخفض أو ما أشبه ذلك. وكذلك في الإقامة، ربما يحتاج الإنسان للكلام فلا بأس به، إلا إذا كان كلاما محرما، كما لو اغتاظ وهو يؤذن، أو لعن أحد لا يستحق اللعنه وهو يقيم. وأما الضحك فلا شك أنه إذا كان بلا سبب أنه إلى الهزء بآيات الله أقرب منه إلى الجد. لكن قد يسمع الإنسان شيئا يضحكه بغير اختيار، أو يرى شيئا يضحكه بغير اختيار. وبعض الناس سريع الضحك، إذا رأى أي شيء أو سمع أي شيء لم يملك نفسه فيضحك. فمثل هذا يحمل عليه كلام الحسن رحمه الله، وإلا فلا وجه لوجود ضحك في حال الأذان والإقامة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة. قول في يوم ردغ يعني يوم مطر وطين. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، أمره أن ينادي الصلاة في الرحال، يعني أن يرخص للناس ألا يحكم. وهل المؤذن قال حي على الصلاة ثم قال الصلاة في الرحال، أو حذف حي على الصلاة؟ الظاهر الأول، ولهذا أدخله البخاري رحمه الله في الكلام في الأذان، أدخل هذا الأثر في الكلام في باب الكلام في الأذان. ولا يتم الأذان إلا بجميع جمله، وعلى هذا فيكون فهم البخاري من هذا الحديث أنه قال حي على الصلاة، ولما خاف أن يكون ذلك عزمة عليهم فيحضروا قال الصلاة في الرحال. ولا بد من مراجعة الشرح. لا بس هذا. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، قال ابن حجر: قوله فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره، كذا فيه، وكأن هنا حذفا تقديره أراد أن يقولها فأمره. ويؤيده رواية ابن علية: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري: حذف حي على الصلاة في يوم المطر. وكأنه نظر إلى المعنى، لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك. وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان، وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم. وقوله الصلاة في الرحال بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة، والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاثه. قال النووي: فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان. وفي حديث ابن عمر فيه، قال النووي: فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان. وفي حديث ابن عمر يعني الآتي في باب الأذان للمسافر أنها تقال بعده. قال: والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن. نعم، لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان. قال: ومن أصحابنا يعني من أهل ألا يدخل فيما بين جمله، شيء من غيره. قال: ومن أصحابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس انتهى، وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقا إما في أثنائه وإما بعده، لا أنها بدل من حي على الصلاة. وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه، وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج، فلما قال: الصلاة خير من النوم، قالها. قوله: فقال فعل هذا، كأنه فهم من نظرهم الإنكار، وفي رواية الحجي كأنهم أنكروا ذلك، وفي رواية ابن علية فكأن الناس استنكروا ذلك. قوله: من هو خير منه، وللكشميهني منهم، وللحجي مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في أصل الرواية. ومعنى رواية الباب: من هو خير من المؤذن، يعني فعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير من هذا المؤذن. وأما رواية الكشميهني ففيها نظر، ولعل من أذن كانوا جماعة وإن كانت محفوظة، أو أراد جنس المؤذنين، يعني إن كانت، ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت محفوظة، أو أراد جنس المؤذنين، أو أراد خير من المنكرين. قوله: وإنها، أي الجمعة كما تقدم، عزمة بسكون الزاي ضد الرخصة. زاد ابن علي: وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين. وفي رواية الحج من طريق عاصم: أني أوثمكم، أني أوثمكم، وهي إني أوثمكم، وهي ليش؟ خشيت. وفي رواية الحج من طريق عاصم: إني أؤثمكم، أني يعني خشيت أني أؤثمكم، أني أؤثمكم، وهي ترجح رواية من روى: أحرجكم بالحاء المهملة. وفي رواية جرير عن عاصم عند ابن خزيمة: أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم، إلى مسجدكم. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة إن شاء الله. ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودي فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل، وتعقب بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود. وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه، دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه. الذي يظهر لي من سنة البخاري كما قلت لكم أولا أنه رحمه الله يرى أن الحديث تام، أن الأذان في الحديث تام، وأن هذا الكلام بين أثناء الجمل. وعندي بحاشة يقول بعضهم فصل، قال إذا كان في الجمعة حذف حي على الصلاة، إن كان في غيرها أتم الأذان وقالها بعد، ولعلهم يريدوا الجمع بينما روى عن ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق وما ذكره البخاري. وعلى كل حال فالذي يظهر لي أن كونها بدلا عن حي على الصلاة من الأمور المشتبهة، وإيجاب ألفاظ جمل الأذان من الأمور المحكمة، فنأخذ بالمحكم لأن الأذان ذكر مستقل فنأخذ به، ثم نقول عند قول حي على الصلاة صلوا في الحال أو بعد ذلك. وأما أن نحذف جملة من جمل الأذان الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام باحتمال فهذا لا ينبغي، وهذه الطريقة في المتشابه والمحكم. نعم. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. الحديث مطابق للترجمة تماما. وقوله إن بلالا يؤذن في الليل، هذا إذا تأملته مع بابدة تبين أن هذا في وقت يكون الناس فيه صياما، لأنه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولهذا قال العلماء إنه لم يتكرر مؤذنان لصلاة الفجر إلا في رمضان فقط، وأما الباقي فمؤذن واحد إما هذا وإما هذا. وفيه أيضا دليل على جواز الأذان لمصلحة، لأن الرسول بيّن عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فقط، ليرجع القائم فيتسحر والنائم يستيقظ فيتسحر. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يحرم الأكل والشرب حتى يتبين الصبح، يعني لو قدر أنه من حيث القواعد الفلكية يخرج الفجر الساعة 12 مثلا، ولكنه لا يتبين إلا 12:10، فما هو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي؟ الثاني. كما أنه لو هل الهلال بمقتضى القواعد الفلكية ولكن لم يرى فإنه لا يلزم الصوم ولا يجوز الفطر، لا يلزم الصوم في رمضان ولا يجوز الفطر في شوال. لكن عمل الناس اليوم متناقض، في أوقات الصلاة يعتمدون الحساب الفلكي، وفي باب الصيام يعتمدون الرؤية، والثاني هو الأصل، الثاني هو الأصل، يعني اعتماد ما رتب الشرع عليه الحكم، هذا هو الأصل. إلا إذا ظهر كذب، إذا ظهر كذبه أو وهمه فإنه لا يعتبر. فلو أن كنا نرسل القمر بمراصد قوية تراقب القمر وقالوا إنه قد غاب قبل غروب الشمس، ثم جاءنا رجل وشهد أنه رأى القمر بعد غروب الشمس، فهنا لا نقبله لأنه خالف المحسوس، فلا يقبل، لأن رؤية القمر بالمنظار المكبر المقرب أبلغ من رؤيته بالعين المجرد. فإذا كان هؤلاء الذين يراقبونه شهدوا بأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، فإننا نعلم علم اليقين أن الذي ادعى رؤيته ليس بصادق، إما متوهم أو أنه كان من عادته أن يصوم الناس ويفطر الناس فأخذ بالعادة. نعم، فعلى كل حال هذه مسائل ينبغي التحري فيها وأن يعلم مراد الشرع. كذلك لو أن رجلا شهد بأنه رأى الهلال بعد غروب الشمس وكسفت الشمس بعد الغروب، يعني في مناطق أخرى غربية كسفت الشمس بعد الغروب، فهنا نتيقن أنه واهم وأنه لم يهد، لأنه مستحيل أن تكسف الشمس وقد رؤي الهلال متأخرا عنه، مستحيل هذا، إذ أن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض، ويعني هذا أنهما متساويان، والشهادة برؤية الهلال بعد الغروب يعني أن القمر إيش متأخر عنه، وإذا تأخر ما يمكن يركض ويتقدم عليه مهما كان. فمثل هذه المسائل ينبغي أن يعتني بها الناس. وذكر صاحب الفروع أن رجلا من الثقات شهد بأنه رأى الهلال وهو ثقة، ومعه أناس ذو بصر قوي وقالوا لم نره، فجاء إلى القاضي يشهد، والقاضي لا يقعن في عدالته وثقته، فقال تشهد؟ قال نعم أشهد أني رأيت. وقال لأصحابي لا لم نره. فكان القاضي ذكيا فقال أرني، فذهب به إلى المكان الذي ادعى أنه رأوه فيه وقال هل تراه الآن؟ قال نعم أراه. تشهد؟ قال أشهد. مثل ما أراه. فانتبه فمسح حاجبه فقال له: هل تراه الآن؟ لا أرى. فتبين أن الذي كان يراه شعرة بيضاء مقوسة ظنها الهلال. نعم. فالمهم أن الوهم يقع من الإنسان، لكن الأمور التي علق الشرع عليها حكم تؤخذ. فأقول إن قوله لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، معنى الناس يشاهدون الفجر مشاهدة واضحة، وعلى هذا العبرة برؤية الفجر في تحريم الأكل للصائم وحل الصلاة، أعني صلاة الفجر، لمن أراد أن يصلي. وفي هذا الحديث دليل على وصف الإنسان بعيب فيه على سبيل التبيين لا على سبيل القدح، بقوله: وكان رجل أعمى. والناس يفرقون بين أن يساق الوصف العيبي على سبيل الذم أو يساق على سبيل التعريف والبيان. فالأول يعرفون أنه غيبة، والثاني يعرفون أن المراد به البيان والتعريف، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه. والأمر في قوله كلوا واشربوا للإباحة أو للوجوب أو للاستحباب؟ للإباحة، ولهذا ورد في بعض آيات الحديث: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. فقول كلوا واشربوا مثل قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن قد جاءت السنة بأن الأفضل تأخير إيش؟ السحور. نعم، وليس السحور. نعم. باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وفي هذا دليل على أن الأذان بعد دخول وقت الصلاة لا بد منه، وأن قول الفقهاء رحمهم الله يجوز الأذان للفجر بعد منتصف الليل وإن لم يعد بعد دخول وقت الصلاة، واستدلالهم في حديث بلال في غير محله، لأن بلالا يؤذن لا للفجر ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم، والفجر لا بد له من أذان، وأذان الصلاة لا يكون إلا بعد الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وبه نعرف خطأ فهم بعض الطلبة الذين قالوا إن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الذي يكون في آخر الليل، وقالوا إن رسول عليه الصلاة والسلام قال لبلال: إذا أذنت الأول صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فإن الأذان الذي قبل الوقت ليس للصبح لكنه لغرض إيش آخر، وهو إيقاظ النائم وإرشاء القائم. وتسمية أذان الفجر بعد الفجر أذانا أول باعتبار بنسبته إلى الإقامة، فإنها أذان ثاني. وبهذا نعرف أنه يجب على الإنسان أن يتريث في الأحكام التي يرتبها على الأدلة وأن لا يتعجل، لا سيما إذا كان الذي ذهب إليه قولا شاذا لم يقل به أحد سبقه إليه فإنه يجب أن يتريث، أو كان عليه الأكثر من العلماء، لأن الصواب إلى الأكثر أقرب من الصواب إلى الأقل. فأنت إذا رأيت قولا يخالف أكثر العلماء فلا تتصرف، فكر، لأن الأكثر لا شك أنه أقرب للصواب من الأقل. وإذا تبين لك أن الصواب على الأقل فاتبع الصواب. وكذلك لو كان لم يسبقك أحد أيضا لا تقدم، لا تقدم، لأنه كيف يحجب الله فهم هذا النص عن أمة محمد من الصحابة إلى وقتك ويدخله لك؟ هذا ليس بمعقول. فإذا لم تسبق إلى قول فلا تقحم نفسك به. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو في العلم والفهم والعقل، إذا قال قولا يقتضيه النص قال علق هذا القول إن كان أحد قال به، إن كان أحد قال به. قال رحمه الله: المطلقة طلاقا بائنا بالثلاث، إن كان أحد قال بأنه يكفي استبراؤها بحيضة فهو الحق ولم يزل، مع أنه ظاهر القرآن، ظاهر القرآن وقياس الفل. كيف هو ظاهر القرآن؟ لأن الله قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن. من المطلقات التي بعولتهن أحق بردهن؟ الرجعيات. والمعنى أيضا مناسب، لأنه إذا كان ليس له رجعة عليها كيف نحبسها؟ وربما يكون بين حيضتيها أشهر، لكن مع ذلك علق القول به على وجود قائل، مع أنه رحمه الله إمام. والخلع اللي جاءت به السنة أنها تستبرئ بحيضة هو مقتضى قياس الطلاق البائن عليه، لأن المختلعة تعتد بحيضة واحدة فقط، إذ أن المقصود هو براءة الرحم لعدم تمكن زوجها من رجعها. فعلى كل حال هذه نصيحة لكم ولمن يسمع كلامي: ألا تتسرعوا في الإفتاء، اطمئنوا، تأنوا. والسلامة كان إمام أحمد لا يعدل بها شيئا، وهو لازم أبت في أمر ربما أندم عليه غدا، وربما لا يكون هو حكم الله ورسوله. فالواجب التأني. والحاصل أن قول الصلاة خير من النوم إنما هو في أذان إيش؟ في أذان الفجر، ما في ثاني، في أذان الفجر الأول الذي يكون بعد الوقت. قالوا إن كلمة الصلاة خير من النوم تدل على أن هذا أن الصلاة تطور، لأنه قال خير من النوم، ولا مفاضلة بين النوم وصلاة الفريضة. قلنا هذا غلط أيضا، لقد ذكر الله تعالى أن الإيمان والجهاد في سبيله خير من عدمه، فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، عن الإيمان. وفي صلاة الجمعة قال: إذا نودي للصلاة فاسعوا من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، مع أنه مقابل واجب. والله الموفق. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.